هذه المشكلة بارك الله فيكم تتعلق في كون العادات والتقاليد هي أمور متغيرة تحت ضغط معين تتغير، هي أيسر تغيرا من تغير الثابت الديني. نعم هناك من المتدينين، هناك من طلبة العلم، هناك من المشايخ من يقبع تحت من يضعف أمام الضغط لا شك ويتغير، ولكن الدين أمنع، لأن الدين نصوص ثابتة موجودة فهو أمنع على التغير، فإن انتكس واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين يبقى النص موجودا. لكن هذه العادات يحصل لها تحديث بين مدة وأخرى، وكم من أمر كان معيبا في يوم من الأيام واليوم المجتمع يتقبله بسهولة بمجرد ما كسر الحاجز وبمجرد ما وضعت مصلحة دنيوية أمام الأمر. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في يوم من الأيام ولعله إلى اليوم في بعض المجتمعات حتى في مجتمعنا، أنت حين تمر جارتك من جانبك وتقول لها السلام عليكم، لو ردت عليك وقالت وعليكم السلام وأنتم شابان ورآكم إنسان على هذه الحال تسلم عليها وترد عليك، هذا معناه أن سمعتها وسمعتك انتهت، ستصير بالحضيض، وبطبيعة الحال سمعة الأنثى تتأذى أكثر. ثم في نفس هذا المجتمع بعد مدة صار مقبولا أن تجلس معها في قاعة واحدة ساعات، ثم صار مقبولا أن تتوظف معها في مكتب واحد لمدة 6 ساعات أو 7 أو 8. وبالأمس كان مجرد السلام ورده إشكال إشكالا، يعني ما حرم سدا للذريع يباح إذا صار يجيب فلوس يباح إذا جلب مالا. لهذا هناك قصة لطيفة يذكرها عدد من الدعاة، أن رجلا كان متوظفا مع امرأة فذهب إلى بيتها، وهذا إلى اليوم تحصل مثل هذه المفارقات اللطيفة، أن ذهب إلى بيتها وقال لوالدها طيب نادي فلانة تجلس معنا، فغضب قال طيب أنا كل يوم أجلس معها في الدوام، يعني ما المشكلة حين أذهب إلى البيت وتجلس معها. وإلى اليوم تجدنا عندنا إشكال، هذا الإشكال لا زال حاضرا، والناس من أثر مرجعية العادات والتقاليد كونها فوق الشرع عندهم مقدرة على التقاط التناقضات الموجودة عند بعض المشيخة، مثلا يمنع من العيد المولد النبوي ويبيح العيد الوطني مثلا، عندهم مقدرة على التقاط مثل هذه، ثم العادات والتقاليد لا تلتقط إشكالياتها. يعني مثلا أحد الإخوة كان قد عقد على امرأة هي زوجته الآن، عقد عليها فقبل العرس كان يكلمها في الهاتف، وكان هذا أمرا جديدا عليهم في القبيلة، بعض القبائل تقبل مثل هذا الأمر وبعضها لا، هو لا مشكلة عنده، لما رأى أن الموضوع لا إشكالية لا يوجد فيه إشكالية شرعية صار يكلمها في الهاتف ولا يجد مشكلة في هذا. فكان ينكر عليه بعض الناس، فمرة أنكرت عليه امرأة من نفس القبيلة، فقال لها بعد ما دار حوار حين هي نسيت هذا الموضوع أراد أن يصطادها، قال لها لو ابنتك مثلا بعدما تخرجت من الجامعة كانت أفرزت في مكان كله رجال غرب عنها وستتوظف في هذا المكان ولا يوجد فيه امرأة غيرها وهذه الصورة موجودة، فقال لها هل مقبول أن تتوظف؟ فقالت نعم وظيفتها ماذا تصنع؟ فهو في نفسه ضحك قال يعني أنا الآن زوجتي الآن أيام قليلة ثم سيكون هناك العرس، هناك إشكالية عندكم أن أكلمها بحجة عادات وتقاليد أعراف. طيب ثم إن صورة أخرى هي أشد من هذه الصورة تقبلونها بيسر وسهولة، علما أن صورة أن أكلم زوجتي هل قد يكون فيه فائدة لنا نحن الاثنان، يعني حتى في التفاهم في غير ذلك، وقد يكون فيه نوع ضرر، الله أعلم. حتى الوظيفة فيها فائدة وفيها ضرر وفيها كل شيء. فهذا أول إشكال